أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، وجعلنا وإياكم في هذه الأيام الطيبة من الذين سوف ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم نظرة رضا فلا يعذبهم بعد ذلك، كما أسأله عز وجل أن ييسر للذين نووا ويعني استعدوا لرحلة العمر، رحلة الحج إلى يعني هذه الأرض التي يهفو إليها قلب كل مسلم ومسلمة، وهذه الرحلة التي يتمناها كل إنسان. العجيب في الرحلات الدنيوية، بعد أن تنتهي ويعود الذين ذهبوا إلى الرحلة، غالبا إما أن يعني أغلب الأمور أن تصير بينهم مخاصمات ومشاحنات، إلا رحلة العمر. رحلة العمر وهي رحلة الحج، سبحان الله، بعد العودة تصير أخوة في الله عجيبة، يعني لا تدانيها أخوة، تجد سبحان الله الناس أقرب إلى بعضهم البعض، أحن على يعني على بعضهم البعض، تحدث بعد ذلك سبحان الله تجارات بعد رحلة الحج وبعد العودة، وتحصل بعد وتحدث بعد ذلك ربما مصاهرات لمعرفة الأسر ببعضها، مع أن طبعا يحرم العقود الزواج تحرم أثناء الحج طبعا معروف، ولكن يعني هذا هو الفرق بين رحلة العمر وأي رحلة أخرى. أيضا الرحلة الأخرى أنت تكون عندك هم كبير في يعني إعداد المال وإعداد برنامج الرحلة. رحلة الحج سبحان الله، الله عز وجل سبحان الله ما يدور العام دورته إلا ويجد الحاج المبلغ الذي دفعه سبحان الله يدخل إليه في جيبه مرات ومرات، وكأن يعني أنت أنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى، فعندئذ رب العباد لا يضيعك. فهذه أيضا من ضمن سمات هذه الرحلة المباركة. أيضا العجيب أن هذه الرحلة تكون سبب لاستلال الضغينة من قلوب الناس. أحيانا تجد عما لا يسأل عن أبناء أخيه، أو ولد لا يسأل عن خاله أو خالته، فجأة أو مجرد أن ينوي الحج يبدأ يسأل الشيخ، أو يذهب يطرق باب عمه للسؤال عنه، والسؤال عن ابن أخيه، والسؤال عن خاله الذي لم يسأل عنه، والسؤال عن خالته وعمته. وسبحان الله يعني ينزل عليه كده شيء من السكينة والهدوء النفسي والرضا لا يوجد أبدا في يعني أي رحلة أخرى. فرحلة الحج أو رحلة العمر يعني هي بركة من البداية، ويستشعر الإنسان هذه البركة في كل خطوة من الخطوات. تجد أن هناك أناس في بيوتهم وفي مجتمعاتهم يأنفون من خدمة الغير. يعني في ناس عندنا، إحنا الطبيعة العربية للأسف الشديد عندنا طبيعة يعني عمرو بن كلثوم وعنترة العبسي، شيء من أن نأنف أحيانا، إلا من رحم ربي طبعا، أو إلا من دخل الدين حقيقة في قلبه يأنف من الخدمة، أو إذا خدم فهذا من باب الفرضية. لكن العجب العجاب أن كل حاج يجد لذة عجيبة ومتعة غريبة في أن يخدم إخوانه وأن تخدم الأخت أخواتها، تجد في الخيمة أو في المكان الذي ينزلون فيه يقدم لهم الطعام، وسبحان الله ييسر لهم الأمر ويعين الكبير. حقيقة هي رحلة فيها معاني الإسلام الكبيرة. ولذلك لما أذن سيدنا إبراهيم بما أمره رب العباد بالحج، تعجب الخليل، قال يا ربي يعني أنا أؤذن في مكة؟ تخيل أنت مكة منذ آلاف السنين، 3,000 أو 4,000 سنة مثلا، فوقف الخليل عند الكعبة يؤذن ويدعو الناس إلى الحج. طيب بالله عليك، من الذي سمع الخليل؟ يعني نقول مثلا أنا على إذا كانت المساحة شاسعة أمامي 10 كيلومترات، 20 كيلومتر، 50 كيلومتر، هذا شيء طبعا غير طبيعي في قياسات الدنيا، 50 كيلومتر. قال يا ربي كيف لي أن أسمع بصوتي هذا الناس؟ قال أنت عليك الأذان ونحن علينا الإبلاغ أو علينا البلاغ، أنت بس عليك أن تؤذن. إذا أذنت في الناس بالحج فيقال إن كل روح وكل نسمة سمعت هذا النداء لبت بفضل الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أيضا ان احيانا حتى القاطنين في داخل مكة في غير موسم الحج يقول كثير منهم يقولون هذا يعني يستيقظ فجأة كده وسط الليل يقول يا سبحان الله انا اذهب الى الكعبة ربما ليس هناك من طائف يطوف فيذهب فيجد اخوان له قد سبقوه واخوات قد سبقوه لان الله عز وجل خلق للكعبة ولهذا المكان يعني اناسا قلوبهم كقلوب الطير تحب ان تهفو الى وكناتها والى اعشاشها والى مكانها الطبيعي كما تهفو قلوب المؤمنين الى هذا المكان العظيم الذي كان ابن عمر ينظر الى الكعبة ويقول يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك عند الله ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. وهذه يعني من ضمن ثمرات الحج ان في ناس لم تخرج من بلادها قط. ربما صحيح هذه الفضائيات قربت الناس من بعضها لكن في ناس يعيشون في البادية وفي القرى يعني ما لهمش دعوة بالعالم ومنفصل فجأة يذهب الى الحجيج يجد عن يمينه من يتكلم الانجليزية وعن يساره من يتكلم الفرنسية وهذا يتكلم التركية وهذا يتكلم لغات عجيبة لا يدرك ما الذي يقول. والله عز وجل يستجيب لكل هؤلاء على كثرة عددهم وعلى اختلاف ألسنتهم ولا تغلطه كثرة الألسنة ولا تعجزه سبحانه وتعالى كثرة المسائل. هذا يدعو رب العباد يا رب اشفي زوجتي والآخر يقول يا رب اهدي ابني والأخرى تقول يا رب زوج ابنتي والأخرى الآخر يقول رب سدد ديني والثالث يقول رب اغفر ذنبي. ورب العباد كريم يعطي كل سبحانه وتعالى. لو دخلت عملت إحصائية على 100 من حولك وقول لهم يا فلان انت طلبت ايه سبحان الله قالوا الحسن البصري وهو يشرب من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له يعني لو شربت ماء زمزم بنية معينة الله يحققها ان شاء الله. فقالوا يا حسن يعني بما نويت وانت تشرب ماذا نويت؟ قال نويت ان يرويني الله يوم العطش الاكبر يعني يوم ان يعطش الناس وتقترب الشمس من الرؤوس ويسبح الناس في عرقهم عندئذ هو يطلب هذا التبعي الجليل أن يرويه الله سبحانه وتعالى بيوم العطش الأول. وهذه همة الكبار يعني أنت عليك دين صحيح الدين يسد الفضاء أمامك نعم ولك أن تدعو ولكن لا تكن همتك هكذا. ليس من همته أكل رغيف كهمة من يريد نصر أمة. اللي ينصر أمة ده له همة كبيرة واللي يريد همة الرغيف يعطى الرغيف. أنت عايز 100 خذ 100 عايز 1000 خذ 1000 لك عايز مليون خذ مليون. من كان يريد ايه يعني متاع الدنيا نتي منها الله يعطي ما هذا ويعطي ذاك. ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب. فانت لما تسال الله ان يغنيك من فضله ان يجعل رضاه في قلبك ان يجعل قلبك راض عن الناس ان يستل من قلبك الحقد والحسد. ما ضيع مجتمعاتنا الا اننا يحقد بعضنا على بعض ويحسد بعضنا بعضا كلنا في حالة من الحقد العجيب كل واحد سبحان الله يريد أن يعني كما تقال في الأمثال العامية التي يجب أن تزول تغدى بأخيك قبل أن يتعشى بك. لا حول ولا قوة يعني وكأننا مجتمع الغابة. هذا عند الآخر الذي لا دين له. أما نحن كبيئة مسلمة وبيئة عربية يا أخي سبحان الله كثير من الناس الآن يعني بدلوا الكلمات. كان الأخ يعني سبحان الله يعني يشعر بأخوتي لأخيه لكن الآن يقال والله أصل الأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب. الله احنا تحولناها إلى هذه الفوضى. نسأل الله أن يجعل يعني دائما قلوبنا مفعمة بالرضا من الله والرضا عن الناس. يبدو أن الاتصالات بدأت باكر هذا اليوم إن شاء الله. أيوة السلام عليكم. أم عمار من الشارقة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الحمد لله. شيخ عمر كنت عايز اسال سؤال. هل لو انا معايا ذهب بس ما معيش في يعني الذهب ده جوزي بيدوني هدايا مثلا الشبكه زي في مصر كده وبعد كده بدا يديني هدايا في خلال حياتنا هل انا دخلت في ان انا اكون مستطيع ان انا حج؟ يعني هل هذا الذهب الذي تملكينه بعد أن أهدى زوجك بارك الله فيه إليك هل بهذا الذهب صرت مستطيعة للحج؟ أيوة. ماشي طيب أجيبك إن شاء الله بارك الله. تاني حاجة يا شيخ عمر أنا بطلب منك إنك تدعي لي ربنا يشفيني. يا رب يشفيك يا بنت يشفي كل مريض ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وقال علماؤنا إذا دعوتم فعمموا، عمموا عشان إيه؟ ربما رب العباد ينزل علينا الرحمة من أجل آخر إن شاء الله. بارك الله فيك. أيوة، اتصال من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أنا سلام، ازيك عم الشيخ؟ الله عليك يا ابني وبارك فيك. عم الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا عندي بصراحة هم خمس أسئلة، بس هسأل سؤال حضرتك على الهواء وخمس أسئلة. بحاول أكلم حضرتك بعد البرنامج. هم قالوا لي امبارح كلام حضرتك بعد البرنامج فما عرفتش بصراحة. حاولت كتير، فرقم حضرتك ضروري لأن أسئلة كتير ومش عارف. أنا هترك الأرقام بتاعتي كلها في الاستوديو إن شاء الله. يا ريت والله، لأن هم خمس. هو السؤال اللي هسأل حضرتك دلوقتي عليه. الو، حضرتك سامعني؟ ايوه اسمعك. نعم. انا دلوقتي انا والدي كان عنده عندنا بيت والبيت دوت يعني في زي ميراث وحاجات، وبعدين والدي اشترى من عمي وكتبه زي وصل امانه او حاجه زي كده ان هو يدي له الفلوس بعد ما يبني لي شقه ويجوزني وكده. والدي مش قادر يسدد الدين ده، هل انا لو هروح احج لازم اسدد الدين الاول ولا احج وبعدين اسدد الدين اللي هو الميراث؟ طيب هذا الدين يا ابني، هذا الدين يعني اذا سافرت الى الحج، ويعني هل يعني من خلفك يستطيع ان يسد هذا الدين او لك؟ لا. شيء مفيش. طيب اجيبك حاجه ان شاء الله. طب ارقام بس حضرتك، لان عندي خمس اسئله، في هينفع الهواء وفي مش هينفع الهواء. طيب بعد حاضر يعني. بعد البرنامج هاطب تليفونات للاخوه ان شاء الله، وهي وانا بتصل فيهم بعد ما اخذ رقم حضرتك ان شاء الله. شكرا، شكرا جدا. السلام عليكم. جزاك الله خير. ايوه ابننا انس من ابو ظبي. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يعطيك العافية دكتور. الله يرضى عنك ويبارك فيك. جزاك الله خير عنا وعن المسلمين. الله يرضى عليك. اسمك جميل. يونس. نعم. دكتور أسألك. نعم. رمي الجمرات بعد الساعة 12 بالليل. أيوة. هو 11 بالليل بس تصير أول 12 ذي الحجة. ممكن هل يجزي عن يوم 12؟ يعني أنت عايز ترمي الجمرات اليوم الثاني وبالليل يعني الباقي. اللي هو يوم الأول في الليل. اليوم الأول بالليل. الاول اللي هو العقل، يوم الاول احنا رمينا يوم 10 صح؟ تمام، رمينا جمرة العقبة يوم 10. ايوه، بعد ما عفضنا من مزدلفة رمينا الجمرة صبيحة العيد. نعم نعم. وبعدين هترمي امتى الجمرة الثانية؟ بعدين رحنا طرفنا طواف، رجعنا يوم 11 لازم نبات بمنى، يوم 12 11 بالليل يعني. أيوة. نرمي الجمرات عن اليوم الثاني، ما نستنى الزوال. وبعدين توكلوا على الله تمشوا تسيبوا البلاد اساسا، يعني تسيبوا المملكه يعني. نمشي نروح نطوف طواف الوداع ونتيسر. طيب اجيبك حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ احمد من السعوديه. السلام عليكم. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ابغى اسالك سؤال، المتوفي اللي ما كان يصلي. ايوه. بشكل دائم. هل ممكن نحج له؟ المتوفى الذي لم يكن يصلي. ايوه. طيب ممكن نحج عنه؟ حاضر، اقول لك عجيب. حاضر ماشي. حل الله خير. طيب بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا ابني. بس هو الـ الـ الـ الـ القضيه يا اخوانا، نريد ان نقول ان من مات اسمه المتوفى، لان المتوفي هو الله. بس يعني كده من باب بس يعني ايه ذكر، يعني الانسان الذي توفي ووفي اجله هذا انسان متوفى، اما المتوفي هو الله سبحانه وتعالى. فدايما احنا ايه نخلط ونقول ايه ابي المتوفي، امي المتوفى، ابي المتوفى بس. طيب اول سؤال، ابنتنا زوجها بارك الله فيه من النوع اللي بيعطي هدايا ذهب، والله ده اصبح زوج يعني عمله نادره هذه الايام. جميل والله، يعني انا احيي هذا الزوج الكريم، وارجو من ابنتنا ان دائما تكون معه يعني حسنة الأسلوب، طالما أنه رجل كريم وقلما هناك كرماء في هذا الزمن، هم كثر إن شاء الله بالذات أهل الدين يعني الحمد لله. هل بذهابها هذا تستطيع أصبحت مستطيعة للحج؟ شوف إحنا بس نفهم الموضوع فهم آخر. أنا أرى والله أعلم برأيي الصغير أن الإنسان إذا أهدى إلى زوجته أي نوع من الهدايا صارت ملكا لها، تتصرف فيها ولا يسألها أين ذهبت. لكن أحيانا إحنا الرجل العربي بطبيعته يعني عينه على الهدية وعينه أين الأخرى أين ذهبت. لا، أنا عايز لما نهدي هدية خلاص هذه هدية، ما تسأل عن يعني لا تسأل عن الهدية أين ذهبت بها، ولا ليه؟ لأنها صارت ملكا لها، لأن بالضبط الزوجة في إعطائك الهدية لها صارت كأي إنسان آخر أعطيته هدية. فرضنا جدلا ليك زميل محب بيعمل معك، وبعدين جاء على سفر او ينتقل من العمل او مسافر الى بلد او غير ده، فاعطيته هدية، خرج من عندك باع الهدية سواء أنت تعلم أو لا تعلم، هل لك أن تسأله؟ لا لا. ليه؟ لأن أنت أهديت هدية خلاص خرجت من عندك. ولذلك ليه الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه والعياذ بالله، هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وهبت إنسان شيء وبعدين أرجع في الهبة، لا والله أنا ما أنا مش عاجبني الكلام، هذا ليس من الإسلام في شيء. لكن لكن هي عندما أخذت هذه الهدية صارت ملكا لها، إذا رأت أن تبيعها إن شاء الله رب العالمين وهذا المبلغ يكفي لها أن تحج، فقد صيرها الله يعني قادرة على الحج إن شاء الله رب العالمين مع وجود المحرم إن أمكن هذا. السؤال الثاني هو عليه دين نتيجة بيت وميراث وقضية من هذا القبيل، أنا أرى والله أعلم أن يسدد دينه أولا، هذا أحق بالأداء، ثم بعد ذلك إن شاء الله وهو النية الصادقة إن كان من أهل الدنيا وربنا يبارك في الأعمار إن شاء الله أعمار الصالحين أن يبارك له في عمره ويحج مرة أخرى إن شاء الله. الأخ أنس من أبو ظبي يسأل عن يعني رمي الجمرات بعد الساعة 12 ويتوكل على الله، يروح يعمل طواف الوداع ويمشي على جدة أو على المكان اللي هو ماشي منه ويرجع إلى بلده. أنا يعني مع عدم راحتي لهذا الكلام، يعني أنا أرى والله أعلم نحن عندنا كلها إيه ما هم يعني جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني بنرمي السبعة وسبعة وسبعة 21 جمرة، والثانية أيضا نفس القضية. يعني وإن كان بعض العلماء ييسرون هذا الأمر لكن يعني لا أستريح، لأن بعد الليلة 12 وكأنه في بعد الساعة 12 وكأنني أقول أو كأنه يريد أن يرمي 42 جمرة حصى في يوم واحد، لأن يعني ما فرقت يعني من الظهر الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة 12 ما مرت 10 ساعات، على يعني لابد أن ندخل في اليوم الثاني حتى ولو عند الضحى أفضل، يعني مش ضروري ينتظر للزوال إذا كان يعني الحملة التي معه مضطرة للتحرك ومضطرة لأن تترك المكان، وطالما ميسر الأمر يعني نأتي ليه، لأننا واثق هتقعد طول السنة تلوم نفسك تقول يا ترى أنا حجيت صحيحة ولا مش صحيحة، يا ترى علي هدي ولا ما علي هدي، يا ترى أنا حجي ناقص ولا حجي، يعني بهذا المنطق. الأخ أحمد يسأل عن المتوفى الذي ما كان يصلي هل نحج عنه؟ والله إذا كان هذا المتوفى من الأصول أو من الفروع ابن لي أو أب، يعني أب من الأصول أو ابن كفرع، يعني أرى والله أعلم من باب البر بهذا الوالد وباب الرحمة بهذا الوالد أن نؤدي فريضة الحج عنه. لكن طبعا كثير من العلماء يرون وده معروف طبعا عن الجميع عند الإمام أحمد من لا يصلي فليس بمسلم، نص الحديث ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله حتى جيء لقال عمر رضي الله عنه مرة لو جيء برجل أصلي عليه، يعني الجنازة توفى جيء برجل أصلي عليه وكان يستطيع أن يحج ولم يحج فلن أصلي عليه، فعمر يعني كان يرفض أن يصلي على من كان يستطيع أن يحج. ندخل في موضوع الذي كان لا يصلي، إما هو منكر للصلاة هذا خارج من الملة، وإما هو متكاسل. والمصيبة في المتكاسل هذا، يعني ممكن أن أتكاسل أنا عن العمل يوم، أتكاسل عن العمل يومين يبقى اسمه متكاسل، أخذ أجازة مرضية أجازة عرضة أجازة بإذن من غير إذن براتب من غير راتب، لكن لما أخذ أجازة سنة في العام هذا يفصلوني صح ولا؟ طب المتكاسل عن الصلاة فرض فرضين، لكن واحد من 20 سنة لم يصلي ماذا نقول له؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ونكمل يعني هذا البرنامج إن شاء الله رحلة العمر بعد أن نترك رحلة قصيرة لفاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. كونوا معي جزاكم الله عني خيرا، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع رحلة العمر، هذه الرحلة العظيمة التي أوصي كل من نوى أن يجهز وصيته من الآن. وقضية الوصية ليس للحج فقط، ليس لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا يعني لا يبيتن إلا ووصيته عند رأسه، يعني لازم أنا كمسلم أشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة صلى الله عليه وسلم وأصلي الصلاة الخمس وأتقي الله رب العالمين، لابد أن أنام وأنا الوصية موجودة، يعني وصيته عند رأسي، يعني وصيته مكتوبة وموقعة ومعروفة للكل مكانها، يعني أعرف زوجتي وأعرف أولادي أين الوصية التي كتبت. وبعدين العجيب بعض أو أكثر من كثير من المسلمين بالذات من الموظفين، يعني طائفة الموظفين هي طائفة الإيه؟ الفقراء في الدول، يعني ربنا إن شاء الله يبارك لهم في مرتباتهم ويخلصوا في أعمالهم حتى يضع الله البركة فيما يأخذون من دريهمات ويأخذون من إيه يعني دراهم معدودة إن شاء الله هيضع فيها رب العباد البركة بالإخلاص. بالإخلاص أنا أقول، قد يقول موظف أنا أكتب إيه في الوصية، أنا رجل راتبي 3 أو 4 أو 5 وبعدين أنا يعني سبحان الله يعني لا عندي شيء أتركه، وحتى البيت اللي أسكنه هذا بيت بالإيجار، فماذا أكتب؟ من قال لك أن الوصية تخص المال؟ المال ده بند من بنود الوصية. تكتب في الوصية ماذا؟ تكتب في الوصية أول شيء أن من الذي يغسلك، من الذي يكفنك، من الذي يصلي عليك إن كان موجود في البلاد أو في المكان اللي أنت تتوقع أن تكون موجود فيه يعني وأنت تعيش، يعني من يدخل معك إلى القبر، توصيهم أن ينتظروا على القبر ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. قالوا يا رسول الله، قالوا يا عمرو بن العاص كما قال لهم يعني إذا دفنتموني فامكثوا على قبر قدر ذبح الجزور، ذبح الجمل يعني وتوزيع لحمه، يعني يأخذ ساعة زمن. شوف الجمل يذبح ويسلخ وينظف ويقطع أجزاء يأخذ ساعة. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى أستأنس بكم كي أستطيع أن أراجع ملائكة ربي. يعني بالضبط الإنسان في القبر في أول مرحلة، وللأسف يبدو الناس تنسى هذه القضية ويظن أن الموت هذا للمريض، الموت لكبير السن، الموت اللي في المعركة، الموت اللي راكب طائرة، الموت اللي بتلعب بيه الأموات في البحر. يا أخي الموت الإنسان وعلى فراشه وعلى سريره. سيدنا خالد يقول والله 100 معركة يعني حضرتها في جاهلية وإسلام، ما في جسدي إلا طعنة من سيف أو ضربة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. حتى أستأنس بكم لكي أراجع ملائكة ربي. يعني بالضبط الإنسان لما ينزلنا أهلونا في القبر بيبقى بالضبط عاملين زي الطفل اللي أول يوم يروح المدرسة ومتشبث بثوب أبيه أو بثياب أمه لا يريد أن يترك، فممكن المدرسة تقول للأم ودي بس شوية جنبه لغاية ما يهدأ يستأنس الولد أن أمه إيه، فأول ما ينشغل في اللعبة أو ينشغل مع المعلمة الأم إيه تنسحب. فانظر إلى عمرو رضي الله عنه بن العاص الذي قال اجلسوا على، فهذا يكتب في الإيه؟ يكتب في الوصية، يقول أنا علي ديون لفلان وفلان وفلان، ولي مبالغ عند فلان وفلان وفلان، وأنا أوصي مثلا بثلث ما تركت للجهة الخيرية الفلانية أو للمستشفى الخيري الفلاني أو لعمل مع كتاب لتحفيظ القرآن أو لتزويج الشباب أو وقف خيري لصناعة كذا وكذا، ويكتب هذا كله في الإيه؟ في الوصية. ثم يوصي أهله بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه القضايا مهمة جدا في يعني سفر قبل سفر الحاج إن شاء الله رب العالمين. أيوة اتصال من أم ياسر من أبو ظبي. السلام عليكم. لو سمحت فضلت الشيخ. أنا حجيت قبل هالمرة. بس بدون محرم. سهلت لي حجة ولا ما يعني ما كان لي يد فيها، بس سبحان الله يعني سهلت لي عن طريق جمعية. يعني أنت الحمد لله حجيتي من قبل. إيه حجيت. طيب. بس كان بدون محرم، فكان الحج كان مسهل والحمد لله. بس أنا حاسة إني قصرت إني ما هذا هذا يعني. هذا أختي ياسر شعور طبيعي عند كل مسلم يحج لمرة واحدة يشعر دائما أنه مقصر، لكن على كل أنت تريدين الحج ولكن في رفقة آمنة وليس هناك محرم. إيه. طيب. أنا لو حن في رفقة ثانية يعني أحج مرة ثانية. نعم. سهلت لي ممكن ولا لازم محرم لأني حجيت حج الفريضة. طيب بارك الله أنا أجيبكم ياسر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أولا أختنا أم ياسر تسأل أنها حجت من قبل والحمد لله، وتشعر أنها قد تكون مقصرة في الحج الأولى. دائما هذا شعور كل إنسان ذهب للحج يقول يعني أصل الحقيقة لم أبد في مزدلفة، الحقيقة أن أنا رميت الجمرة في الوقت الفلاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل من يسأله من الصحابة افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، تيسيرا منه صلى الله عليه وسلم. أنا أرى والله أعلم أن إن شاء الله رب العالمين يعني حجتك الأولى بإذن الله تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أستريح أبدا لسفر المرأة في حج النافلة اللي هو المرة الثانية يعني أو الثالثة أو كذا مرة يعني دون محرم، لأن المحرم نستثنيه في حج الفريضة الأولى، يعني الحج الأول حج الفريضة الأولى يعني إن شاء الله يعني يستثنى منه وجود المحرم لأنها رفقة آمنة. أما الحج الثاني والثالث والحج النافلة أنا لا يعني لا أستريح، وأتمنى يعني أن إن شاء الله ربنا يدبر المحرم، وإذا لم يكن فتؤجري بنية يعني عزمك على قضية الحج مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. طبعا أنا أريد أنبه بعض تنبيهات لأن قد تأخذنا الأسئلة عن توضيح بعض الأمور، وأنا إن شاء الله سوف أفرد حلقة كاملة إن شاء الله لشرح المناسك يعني بالتدريج بتبسيط وبتسهيل إن شاء الله، وإيه الممنوع وإيه المباح وإيه الميسر للحج والذي يكره له. فبإذن السؤال الآن اتصال من نورهان من أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم مرحبا بك يا دكتور عمر. الله يرضى عنكم يا بنتي. والله أشهد الله أني أحبك في الله. حبكم الله بدأ. والله يا شيخ لما بنشوف وجه حضرتك على الشاشة يعني بينشرح صدرنا. الله يصح صدر. الله يجعلنا بنتي خيرا مما تظنون ويغفر لما لا تعلمون. بارك فيكم يا رب. هذا من حفظ ظنكم. الله ينفعنا بعلمك ويبارك فيك يا دكتور عمر. يبارك فيك. تفضل. وأنا أسألك يا دكتور عمر يعني الدعاء لي والأولادي انه ربنا يبارك لي في ذريتي يا رب وفي زوجي يا رب لك ولكل ذريات المسلمين ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. سؤالي يا دكتور عن ام يعني هي اسره الاب والبنت حجوا ادوا فريضه الحج والام مريضه جدا يعني هم ميسرين الحال ان هم يحجوا ولكن هي بترفض لتعبها لمرضها يعني او تعب صحتها. لكن هي حجت الام من قبل؟ لا ما حجت. طيب وفعلا هي متعبة لا تستطيع الحركة ولا حتى تستطيع أن يركبوها هذه العربات وغيره؟ هي بترفض. هم أولادها بيقولوا لها يعني إحنا ممكن نسلك الأمر يعني. أو كده مش هتتعبي في حاجة لكن هي بتخاف على من البهدلة يعني أو تخاف تتعب. نعم. طيب. طيب يا شيخ ليا طلب عند حضرتك رجاء. نعم. يعني أرجو أن تسمح لي. أنا أمي لثلاث بنات. وزي كتير. نعم. ماشي. يعني سبحان الله العظيم يعني مش عارفة أقول لحضرتك إزاي بس نفسنا ربنا يكرمنا بالولد الصالح. نعم. فأرجو من حضرتك الدعاء لي وكل اللي زيي. يا رب يرزق. وتفرد لنا حلقة في برنامج أم تصنع أمة إن تكلمنا عن يعني هل هذا ابتلاء أم يعني سبحان الله أحيانا الناس بتسيء إلينا. لا يعني بكلمة أو بنظرة أو يعني كأننا محرومين من شيء مع أنه الحمد لله ده ضنا وغالي والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا دكتور عمر. يا رب بارك الله فيك. الحمد لله أنا مش قادر أقول لك أنا فرحانة قد إيه. شكر الله لك يا بنتي. بارك الله فيك. أكرمكم الله. بارك الله فيك. بنتنا نورهان تسأل عن أن هناك أم ولكن مريضة ولا تستطيع هذه الاستطاعة وهي ترفض وأولادها يريدون تيسير أمر الحج لها ولكن هي تقول إنها مريضة ويؤخذ الكلام كما هي على علتها هكذا تصدق في الأمر ولا تكذب. طب قبل أن أكمل الإجابة الأخت أم يوسف من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عليك يا بنتي. بارك فيك. أهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. لو سمحتي أنا أمي مريضة جدا. أيوة. شفاها الله وعافاها. نعم. ربنا يخليك. بتغسل ثلاث مرات في الاسبوع وغير كده عندها زلطة في رجلها الشمال. كفارة وطهور يا رب ان شاء الله. فحركتها بطيئة جدا وما بتعرفش تقريبا تتحرك وعندها القلب كمان. ربنا يتعود. فدلوقتي انا عايشة في السعودية انا ممكن احج عنها مش عارفة يعني احج عنها ولا فيها حضمانية ولا لا. طيب انت بفضل الله انت حجيت الحمد لله. انا الحمد لله حجيت قبل. طبعا الاجابه الواضحه. انا عايز اسال حضرتك كمان هو انا بحج بفلوس جوزي. طيب يعني ربنا يبارك فيه يا رب. هل ينفع ان انا احج لها هي كمان بفلوس هو ولا هي اللي لازم تدفع ثمن الحجه؟ طيب وهي عايشه في مصر وطبعا ثمن الحجه بيبقى في فرق بين مصر وبين السعوديه. لكن هي تستطيع ماديا ان تدفع ايهما؟ لا هي ما تقدرش ما تستطيعش تدفع الفلوس ثمن الحجه بتاعت مصر. يعني هي لو لا, لا يعني لو هي صحيحه البدن لا تستطيع ان تاتي من مصر لتحج. مالية. لا المبلغ هيبقى كبير عليها بس. طيب يبقى يعني يبقى اصبحت غير مستطيعة. لا طيب خلاص خلاص وصل السؤال. شكرا بارك الله فيك. شكر الله لك. نعود الى السؤال. ابنتنا نور نورهان انها تقول ان الام يعني مريضة والاولاد يريدون تيسير حج مريح لها ولكنها تخشى من البهدلة كما جاء التعبير بهذا المنطق يعني. فهل يسقط عنها الحج؟ والله هذه تعود الى يعني يؤخذ الناس دائما على الصدق. وطالما هي لا تستطيع فعلا مش تخشى على نفسها البهدلة لا وانما هي لا تستطيع حقيقة خلاص الله سبحانه وتعالى ما جعل عليها في الدين من حرج ممكن من يحج عنها ان شاء الله. اما ان كان يعني هي تخوف وليس يقين ان تتعب هذا ليس بجائز وانما تتوكل على الله. وانا ارى ان شاء الله هي اول ما ترى الحجيج وترى التلبية وتجلس في عرفة وترى رمي الجمر ان شاء الله سوف تعود شبابا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. برضو ايضا هي لها بنيات ثلاث مع ان السؤال خارج الموضوع لكن يعني هو مهم ايضا. نحن البيئة العربية ما زال فيها هذا المرض الذكوري اللي هو حكاية ان الزوج او الام تلزق ببنات ويجي الاهل يصبرونها لما تنجب البنت الرابعة ويعني احتسب الامر لله وربنا كريم وان شاء الله قريبا يجي الولد الله. طب ولو جي ولد زي ابن نوح كده نعمل فيه ايه؟ يعني ما الحل؟ يجي ولد كده زي من سلالة قارون او فرعون ما الحل؟ البنات ما شاء الله عليهم من كان عنده ثلاث بنيات واحسن تربيتهن ادخله الله الجنة او كن حرزا له من النار. قال رجل واثنتان يا رسول الله. قال واثنتان. قال رجل اخر وواحدة يا رسول. قال وواحدة. وانا اقول دائما ان البنت دائما تأتي لنا بأسرة اما الولد تخطف أسرة يعني سبحان الله. فأينا الذي عنده مكسب اللي عنده بنات او اولاد؟ والله انا ارى ان وجود البنات في البيت خير ويعني خدفة الانبياء كانت بنات. وان شاء الله نفرد لهذا الموضوع يعني. بالعكس انا ارى ان البيت اللي ما فيهوش بنات يعني فيه كده جمود وربنا يبارك في الاولاد والبنات ان شاء الله. نحن لا نفرق بين ذكر وانثى. ابنتنا ام يوسف والدتها مريضة بعدة امراض كفارة طهور لها ان شاء الله ربي يكرمها. هل يجوز لابنتها ان تحج عنها من مال زوجها؟ طبعا هو الانسان يحج من ماله ويحج عنه من ماله. وابنتها لا تملك اموالا وانما يعني اذا هي غير مستطيعة ان تحج عن امها وهي غير مكلفة طالما انها لا تستطيع. والام لا تستطيع ان تأتي من بلدها من مصر مثلا وتذهب لتحج لان الامكانيات المادية كبيرة. فانا ارى الله اعلم انه طالما انها لا تستطيع ماديا فالحج لمن استطاع اليه سبيلا. هذا والله اعلم. الاتصال من احمد من السويد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتور؟ مرحبا يا اهلا وسهلا. انا نحبك ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله شكر الله لك وبارك الله فيك. دكتور من فضلك عندي فرد استفسار. هنا احنا بالسويد. ايوه. في الرابطه على الحج يروحون يجلسونه. طيب. وبعدين؟ كانت من مبلغ 2000 دولار الى هسه قامت تكلف حوالي 5000 دولار. ايوه. يعني دولة يلعبون براس المسلمين هنا بكيفهم يعني كل سنة يزيدون المبلغ يزيدون المبلغ ومن المسؤول عن الشغلة ما نرجو توجيهك من فضلك إذا ممكن. طيب حاضر بارك الله فيك. أولا أريد أن أقول للإخوة القائمين على أمر الحملات التي تقوم بتسفير الحجيج وإعاشتهم أن يتقوا الله رب العالمين فيما يأخذون. وأنا أخ أحمد خلي بالك أن أنت تتكلم وتسمعك الآن المنطقة العربية وأنت في شمال اسكندنافيا حيث الجليد يكسو الأرض الآن والإخوة العرب يسمعونك ويقولون هذه 5000 دولار يعني سبحان الله مبلغ زهيد جدا بالنسبة للحاج الذي يقطن على حدود المملكة العربية السعودية. ولكن لا أريد أن يعني أهيج عليك هذه الحملة التي ترفع أسعارها على الإخوة وأنا أرى أنهم يعني يأخذون ربحا وهامشا من الربح ولكن لا يكون فيها إن شاء الله جشع ونسأل الله أن يرقق القلوب الجميع بإذن الله رب العالمين بعضهم على بعض. أيوة اتصال من الشارقة، ابنتنا منى من الشارقة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أيوة. كيف الحال شيخ؟ الله يرضى عنكم يا بنتي، بارك فيكم. شيخ أنا حجيت العام، بس الحجة كانت للعام الماضي. أي العام الماضي. نعم. على نفقة شركة يعني. عظيم. فما أدري أسأل هل الحج مقبول ولا؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله، بارك الله. وعندي سؤال ثاني بعد. نعم. يعني أنت موظف، أنت موظفة في هذه الشركة؟ لا، من شركة أخرى. ولكن هم يخرجون يعني بعض الأفراد من غير الشركة يعني. أيوة هي. طيب. وعندي سؤال ثاني. أيوة. الوالد متوفي تقريبا من 9 سنين. وهل في إمكانية إني مثلا أنا أحج عنه؟ طيب قبل أن يموت كان يستطيع أن يحج ماديا؟ ماديا لا، ما كان يستطيع. كان لا يستطيع. طيب. انا اجيبك ان شاء الله حاضر. شكرا شيخ. اتصال من ياسر من مصر. شيخ عمر اني احبك في الله. حبك الله وعفتني، بارك الله فيك. انا طلعت من مصر علشان عندي زيارة عمل معينة في الرياض، وحاربت في مصر قبل ما اجي علشان اخد الفيزا، بس طبعا كان استحالة انه حد ياخدها من مصر، ان العدد خلاص كانت الجفرمنت خدتها الحكومة. فانا موجود دلوقتي في الرياض، وتيسر لي انه حد زميل انه يزبط لي كل حاجة في مكة مع الحملة مع كل حاجة مزبطة كمناسك الحج نفسه. طيب. تمام. بس علشان اقدر اخش مكة فلازم اخش بملابس مدنيه وليس محرم، لانك غير مكتوب في الفيزا غير مسموح لك بالحج. لا لا لا، مش مكتوب حاجه خالص. طيب مش مكتوب؟ لا، معايا جواب من الامير ان انا مصرح لي ان انا اخش مكه وكل حاجه. طيب تمام. ولكن الفكره في او السؤال في ان انا هل دخولي مكه بلبس مش محرم هل يصلح كحج وعلي هدي مثلا ويكتمل الحج، ولا الحج غير طيب صريح؟ طيب انت هتدخل مكه دون احرام ليه؟ علشان مش هقدر اخش مكه، جواب ممكن يوقفوني، في احتمال ان هم يوقفوني على البوابه. انت لم تحج من قبل؟ حجيت مره من قبل. حجيت مره. طيب طيب اجابك يا سيد الحاج. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يعني شكرا. اتصال من ابو سيف من ابو ظبي. السلام عليكم عمر. الو. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مرحبا في الله. والله يا دكتور عمر بارك فيك يا ابن رضا عنك، اهلا وسهلا، تفضل. لو سمحت حضرتك كان ليا طلب بس بخصوص مواعيد رمي الجمرات في اليوم 11 و12. ايوه الله. ايوه ماله؟ كنت عايز اعرف المواعيد امتى بالظبط يعني. طيب حاضر حاضر بس حاضر. هو جاتك الله، بارك الله فيك. شكرا. جزاكم الله خير. شكرا. بارك الله فيك. نستطيع الان ان يعني نجيب عن هذه الاسئله، ولكن يعني يهاجمنا الفاصل، فان شاء الله رب العالمين ناخذ فاصل قصير ثم نعود إلى أسئلة المشاهدين والمشاهدات وهم يشرفوننا بهذه الاتصالات. فكونوا معي بعد الفصل إن شاء الله، نلقاكم للإجابة على هذه التساؤلات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع رحلة العمر، ونجيب على أسئلة الأعزاء والفضلاء من المشاهدين والمشاهدات. كانت ابنتنا منى تسأل من الشارقة عن أنها حجت على نفقة شركة من الشركات وهي لا تعمل فيها، هل حجها صحيح؟ صحيح إن شاء الله. يعني أنا اليوم غير مستطيع مثلا، وجاء إنسان وجعلني مستطيعا، فلا شيء في ذلك إن شاء الله، وحجها بإذنه مقبول إن شاء الله رب العالمين. والدها توفاه الله وهي تريد أن تحج عنه لأنها حجت من قبل، يعني سألتها هل كان قبل الحج يستطيع أن يحج ماديا، قالت لا، فإذا سقط عنه الحج لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. ابننا ياسر كان يسأل أنه وصل إلى الرياض في تأشيرة عمل ومصرح له أن يدخل إلى مكة، ولكن هذه لها محاذير لأنه لم يأتي على يعني قائمة الحجيج التي تصرح بأعدادها وزارة الحج القائمة على هذا المؤمنة وعلى هذا الأمر، ونحن نثق فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى، أن هو هيدخل مكة ولكن بغير إحرام لأنه يخشى أن يرجعونه. أنا قلت ربما في الحلقة أمس أو أول أمس أنا لا أستريح لمثل هذه الأمور، لأنني أريد أن يكون الحج كأنه يعني عقد واضح ما بيني وبين الإدارة التي تقوم بتنظيم عملية الحج. يعني ليسوا الناس لم يقولوا نحن وكلاء عن أن نمنع وأن نمنح، لا الحقيقة لم يقولوا هذا، إنما هذا عملية تنظيمية. وقلت في حلقة الأمس لو أن 100 مليون، ودي أمر عدد بسيط جدا، يتمنى أن يحج وكان مثلا هذا الحج دون تأشيرات مثلا، يعني ومائة مليون كده هجموا على بفضل الله وهجوم خير يعني طبعا على لتأدية مناسك الحج، أين يذهبون؟ ففي طبعا لابد من تنظيم. فأنا لا أستريح للذين يذهبون من رمضان ويتخلفون ويمكثون هناك في مكة حتى يؤدوا مناسك الحج، هذه لا أستريح لها. يعني ذهب إلى عمرة رمضان خلاص يرجع، هذا كأنه عقد يعني. الأمر الثاني الذي ذهب لعمل معين ولا يسمح له بالحج، لا داعي لأن يصنع هذا ويكابر. ولكن الحمد لله أن ابننا ياسر حج من قبل، يعني ضل حج من قبل، خلاص انت ربنا يؤجرك بنيتك الخير وخلاص ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ابننا الكريم ابو سيف من ابو ظبي يسال عن مواعيد رمي الجمرات. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى رزق الامه بعلماء ميسرين وفقهاء فضلاء، يعني وسعوا على الناس الامر، لان احنا كلنا المليونين او الثلاثه مليون لو كلنا رجمنا بعد الزوال في وقت واحد يعني الكوارث تصير كبيرة. فأنا أرى والله أعلم يعني أن ييسر للناس، لأن واحد لو أراد من بعد يعني منتصف ليلة النحر أن يتحرك، لو كان معه مثلا نسوة، زوجته، أمه، أخواته، بناته، كبار السن، وتحركوا وراحوا وذهبوا لرمي جمرة العقبة، يعني أنا لا أرى في هذا. ثم بعد ذلك عنده من بعد الزوال في اليوم الثاني يعني للعيد ان شاء الله، من بعد الزوال الى ما شاء الى اليوم الثاني، يعني عنده امامه ساعات طويله، مش ضروري بعد الزوال بالضبط، وانما ممكن بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما فيش مشكله. يجي ثاني يوم برضه نفس القضيه، ايضا ينتظر بعد الزوال او ساعتين ثلاث اربع خمسه بالليل، ان شاء الله لا شيء في هذا باذن الله رب العالمين. هذا بالنسبه لمواعيد رمي الجمرات. أنا أريد أن أنبه إلى قضية خطيرة في قضية الحجيج والذين يشرعون الآن في تهيئة أنفسهم إلى الذهاب إلى تأدية مناسك الحج، أن يحرم على الإنسان أن يخرج على طاعة عن طاعة الله. كيف يعني؟ يعني أرى مثلا أن المدخن أو الذي يتعامل مع الشيشة أو الأرجيلة أو النرجيلة، ما أعرفش اسمها، المهم يعني بيسموها الشيشة أظن حاجة زي كده، تعد هي عبارة عن مدخنة دي بخرطوم طويل وربنا يهدي الحال، ويظن أنها لا شيء فيها. في اتصال من أم يوسف من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. الله يخليك. يا نصرح، أنا كنت عايزة أسأل، أنا حجيت الحمد لله قبل كده. حج الحمد لله بس في أثناء الحج حصلت مشادة بيني وبين بعض الناس يعني، ومرة تانية بيني وبين جوزي. أنا استغفرت ربنا الحمد لله، بس يعني حاسة ان الحج ناقص، يا ترى احج تاني ولا حج يبقى مش مكتمل؟ طيب حاضر، ده سؤال. طب معلش سؤال تاني. اتفضل. في انسان مريض وعايزة اساعده بفلوس، هل يجوز ان احسب الفلوس دي من فلوس الزكاة اللي المفروض اطلعها السنة الجاية مثلا؟ هل هو من الذين تنطبق عليهم شروط الزكاة؟ هو محتاج عملية ومحتاج فلوس دلوقتي عظيم، ومش متوفرة معي. توكل على الله يا بنتي، توكل على الله. احسبها طيب من الزكاة. توكل على الله، توكل على الله. جزاك الله خير. بارك الله، بارك الله فيك. مع الف سلامة. بارك الله فيك. الاتصال من بنتنا فاطمة من ابو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك يا رب. شيخ انا عندي سؤالين. انا ما حجيت قبل وزوجي حج. طيب. والحمد لله ماديا انا اقدر احج، بس مش مع زوجي، ما نقدر نحج مع بعض لان عندي اولاد صغار. الله يبارك فيهم يا رب. نعم. فانا ان شاء الله اذا حجيت مع حمله هل تعتبر حج ان شاء الله باذن الله؟ توكل على الله. انزين، وفي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. ان لو زوجي اعطاني فلوس وانا بنيت فيه مسجد، هل هو شاركني في الاجر؟ طيب يعتبر هو بنا ولا انا اعتبر بنيت؟ طيب ده يسعدك ولا لا يسعدك؟ ان هو يشاركك في الاجر؟ لا يسعدني ان شاء الله انه هو بس يسعدنا جميعا ان الناس تشارك في الاجر، وان المعطي هو الكريم سبحانه وتعالى، والدال على الخير كفاعله، يعني معطي المال ياخذ ثواب وأنت الذي تسببت في الخير إن شاء الله لك الثواب إن شاء الله. بارك الله فيكم من أسرة الله يكرمكم. أيوة أم أحمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. من فضلك أنا بدي أسألك، أنا في إلي أخ إجا عندي السنة اللي فاتت قبل فترة العيد الكبير قبل الحج يعني. أيوة. وقعد يدوب 5 أيام وتوفى. هو طبعا جاي من بريطانيا يعني بلاد الأجانب يعني. نعم. وهو توفى وكان مريض وما كان يعني ما كان معه فلوس. أيوة. فبس توفى الله يرحمه إحنا عملنا عنه حج البدل. طيب. هلا حج البدل كان مثلا مني من أختي. طيب. انه مش من ماله، فهل هذا يقبل له ينحسب له؟ طيب حاضر حاضر شكرا جزيلا. طيب بارك الله فيك. من الاخت ام ناصر من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. يا شيخ انا ابقى اتحجي من الحج. طب ممكن خفضي بس صوت التلفزيون. ما عندي محرم. خفضي صوت التلفزيون شوي. نعم. ايوه انت عايزه تحجي وما عندك محرم. نعم. ايوه بدون محرم ما عندي محرم. ممكن يصير عندي جماعه يتحجوا اقدر اروح معاهم؟ انت ما معك محرم وعايزه تروحي مع جماعه رفقه امنه تحجي معهم ان شاء الله. توكل على الله. أيوة. يا بنت باذن الله توكل على الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا بنت. الله يرضى. طالما انه حج فريضه. انا ام خليفه من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا يا شيخ. مرحبا مرحبا الله يرضى عنكم. الله يطول في عمرك يا شيخ. الله يسلمك. انا عندي اخو متوفي. ايوه. متوفي ومزوج وما عنده عيال. ايوه. وانا ابغي هو معتمر قد يعني اعتمر اكثر من مرة. نعم نعم. لكنه ما حج ما له كتب له. نعم نعم. فانا اريد احجج عنه لاني صحيا ما اقدر احج انا بروحي. طيب. ولاني انا اصلا بعدني لين يعني لين الحين ما حجيت لوضعي الصحي، فما اعرف يعني هل الانسان اللي انا بعطيه ما يعلم بالنوايا الا الله سبحانه وتعالى. نعم. هل ممكن انه يكون امين بتاديه كل الواجبات مثلا اللي في الحج؟ طيب. هذا بالسؤالي طبعا ما هاي شيء يدخل في نيات الناس ولكن. نعم. للاستفسار بس. نعم نعم. طيب. الله يرضى عليك. بارك الله ويرضى عنك. الله يكرمك ويا رب. بارك الله. شكر الله لك. بضعة اسئله تسأل ابنتنا أم يوسف أن حجت حدث بينها مشادة بينها وبين بعض الحجات معها وبينها وبين زوجها. أمر طبيعي بينها وبين زوجها ما فيش مشكلة، ولكن يعني استغفرت وأنابت إلى الله. هل في حجها نقص؟ إن شاء الله نود إن شاء الله ألا يكون هناك نقص بإذن الله، ولا يبطل حجها أبدا. لا يبطل حج إلا بمن لم يحضر يوم عرفة. الإنسان محتاج كما قلنا محتاج عملية جراحية، هل تعطيه من زكاة المال؟ طبعا تعطيه من زكاة المال. الأخت فاطمة من أبو ظبي وهي لم تحج ولكن زوجها أدى مناسك الحج، ولكن ظروفهم لا يستطيع هو السفر معها لوجود أطفال صغار، فيجوز لها أن تحج مع رفقة أمن. يجوز إن شاء الله بإذن الله. الاخت ام احمد من او بنتنا ام احمد من الشارقه كان لها اخ وكان مريض وهي واختها تكلفوا يعني حج البدل ان شاء الله مقبول، وان كان حتى ليس من ماله. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله باذن الله. ندعو الله ان يتقبل باذن الله، لا شيء في ذلك. بنتنا ام ناصر تريد ان تحج كما قلنا لها ولكن ليس معها محرم، لا شيء في ذلك طالما أنه حج الفريضة. أختنا أم خليفة أخ متوفى ولم يتزوج ولم يحج ولم يترك أولاد يعني ولم يتزوج، لكن عمل عمرات كثيرة. هي خائفة ومتوجسة خيفة من الذي يحج عنه، كيف نضمن أنه يعني يؤدي المناسك كما بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أمانة، احنا علينا أن نخرج المال ونتحرى الدقة في من نراه من الصالحين ونحسبه كذلك. وأرجو أن يرشح لك أحد أهل العلم الموثوقين الثقات، واحد من المريدين المقربين منه ويثق فيهم إن شاء الله، مثلا أن هو يذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله رب العالمين. أعود إلى ما كنت أقول قبل يعني اسئله الاخوه والاخوات على موضوع الانسان الذي يريد الحج وهو مصاب بمصيبة التدخين أو مبتلى بقضية التدخين، سواء التدخين بالسيجارة أو السيجار أو الشيشة أو غير ذلك، يعني الملائكة تتأذى مما تأذى به البشر. هذا أمر. الأمر الثاني، منظر سيء جدا أن تجد إنسان محرم يلبس لباس الأبيض في يوم عرفة أو غيرها ويضع السيجارة في فمه أو هكذا، أو في ناس قاعدة في الخيام يعني سبحان الله تتعاطى من الشيشة وكذا، يعني هذه ليست رحلة عادية، هذه رحلة العمر، يجب أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. أيضا كثرة الجدل، قلت في الحلقة الأولى المنظر السيء جدا الذي نراه من بعض الطائفين أو الساعين بين الصفا والمروة وفي يده المحمول أو الهاتف يحدث فلان وفلان بصوت يشوش، هذا مكان يأخر العبادة، وقلنا يجب أن نجل المكان ونجل ويعني نقيم لهذا المكان الوزن الكبير عندنا كما هو كذلك، لأن أنت رايح بنية صافية فلا داعي لمثل هذه مثل هذه الأمور. أيضا من ضمن الأشياء التي أحذر أو أنبه منها الإخوة كثرة المخاصمات، يعني مشكلة مع مدير الحملة أو القائم على عشان الرحلة والمدير الإداري والاعتراض عن كذا وكذا، والمصيبة أن يعني كما يقال أن الحسن البصري لما رجع الناس إلى البصرة من الحج قال كيف كان حجكم؟ والله كان كثير الماء كثير الظل كثير الطعام، فقلب كفيه هكذا وقال يا سبحان الله أسألهم عن الآخرة فيخبرونني عن الدنيا، أنا أسألهم عن الحج يعني النفحات الشعور الطيب الدعوات المخلصة إخلاص النية خدمة الحجيج عمل الصالحات شرح مجالس العلم مجالس الذكر هذه قراءة القرآن الفتوحات معينة على الإنسان، لكنهم يعني يتكلمون عن أنا سوف أسافر في الدرجة الأولى أم في الدرجة السياحية وأنها أنزل في فندق 5 نجوم ولا 9 نجوم ولا سبحان الله ولا ونركب حافلة من يعني كل هذه دليل على أن الدنيا ما زالت. لذلك ايه قضية ملابس الاحرام؟ ليه انا اخلع هذه الثياب والبس؟ اتجرد، هذا التجرد يجب ان يكون، اما غير المتجرد هذه كارثة، يعني انا غير متجرد فما فائدة الرحلة؟ يعني فاسأل الله ان ننبه او ينبه كل واحد منا نفسه على هذه القضية. ايضا من ضمن الاشياء التي يجب ان يحتاط الانسان منها ان الكلمات يجب ان احتاط لها، لان هناك الكلمات يعني كما ان الحسنات كثيره ومتضاعفه ايضا السيئات كذلك، فانا ارى يعني انه مكه هو مكان نحاسب فيه على الخواطر، فاسال الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه ان يتقبل منا ومنكم وان ييسر للحجيج امر حجهم، وان يعني ينزل الله سبحانه وتعالى على الجميع يعني رحمته وفضله، إن ربنا على ما شاء قدير. اللهم قدر لنا هذه الفريضة جميعا يا رب العالمين، تقبل منا، وشكر الله لكم، ونلقاكم إن شاء الله غدا بإذن الله ككل يوم قبل ساعة من هذا الوقت على قناة دبي الفضائية. لا تنسوا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.